تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في صحابي اسمه أبو دجانة. هذا أبو دجانة احفظ اسمه جيدا. هذا الرجل كان فيه من الشجاعة الشيء العجيب. شارك في غزوة بدر، ركزوا معي، شارك في غزوة بدر، وأهل بدر اطلع الله عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أعطاهم غفران الذنوب أهل بدر، ولذلك كل من شارك في غزوة بدر ثبتوا حتى الممات. ثم بعد ذلك في يوم أحد اليوم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم نادى أصحابه ورفع سيفه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ كل الصحابة خافوا، كل الصحابة عرفوا أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل، فما أقدموا، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم أحجم من لأن المقام صعب. من الذي تصدر لذلك؟ أبو دجانة، وعصب عصابته التي دام يعصبها عصابة حمراء يسميها عصابة الموت، وبدأ يختال بفرسه وحمل سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وضرب به كما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. الآن شفت هذا موقف عظيم، موقف بدر، وهذا موقف عظيم في أحد، موقفان عظيمان يحق لأي إنسان أن يتشرف بهما وأن يفتخر بهما. لما كبر أبو دجانة وجاءه مرض الموت، الإنسان في لحظات الموت دائما يعني يحاول أن يتذكر أرجى الأعمال وأحبها إلى قلبه. من الطبيعي أن نقول أنه كان سيتفاخر ويتباهى بغزوة بدر وغزوة أحد، أليس كذلك؟ مع ذلك سبحان الله قال إن عندي خصلتان، يعني أنا أسعيد أني ألقى الله فيهما. ما هما يا أبو دجانة؟ قال أني لم أكن أتدخل فيما لا يعنيني، وأني لم أكن أبات وفي قلبي شيء على مسلم. الله، وين بدر أحد؟ كلها نساها. شفت الخصلتين هذه؟ لا يتدخل في ملاعبه، إنسان لا يحشر نفسه، وما شاء الله ما أكثر من يحشر أنفسهم في الناس. الذي يخوض في الناس سيقع في أعراضهم وسيغتاب وسيقع في الظن السيء وسيقع ويقع ويقع، يمكن يقع يعني في مصائب ما لها حد. هذا جنب نفسه من ذلك كله وريح نفسه، انشغل بنفسه عن الآخرين. ووالله لو أن كل واحد منا انشغل بنفسه وبدأ يصلح حاله لارتاح وارتاحت الناس منه، لكن مشكلتنا أن الناس ما سلمت منه، عسى الله يصلح قلوبنا. والثانية أنه ما كان ينام ليلة وفي قلبه غل على مسلم. شوف قضية أنك تنام وما في قلبك غل على مسلم ترى ما هي سهلة، لا تفكر أنها سهلة، وحاول كذا ليلة تجرب وتذكر كل أصحابك اللي معك كلهم راضي عنهم أنت، هل كلهم سامحتهم؟ إن كانك كذا كويس معناه أنت عندك خصلة جميلة. يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه في يوم الأيام وقاعد يحدثهم، فجأة ينزل جبريل من السماء، إيش فيه؟ في خبر. فيقول، يرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه لأنه حين نزل عليه، فيقول الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. التفتوا فإذا برجل بسيط واضع حذاءه تحت إبطه والماء يتقاطر من لحيته، ما يعرفون، حتى ما نعرفه حنا، ما يدرى منه. ثم يصلي، تمر الأيام والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث في مجلسه، ثم فجأة يسكت، ما الذي حدث؟ نزل جبريل مرة ثانية، الآن يدخل رجل من أهل الجنة فإذا بنفس الرجل، ومرة ثالثة، ثلاث مرات. وأعظم ملائكة الله ينزل إلى سيد الخلق ليخبره عن إنسان لا نعرف أنه من أهل الجنة، ما الذي عند هذا الإنسان؟ لما بحثوا وراءه ما وجدوا عنده أجمل ولا أعظم من سلامة القلب. ولذلك حق لأبي دجانة أن يفتخر بهاتين الصفتين، أنه لا يتدخل في شؤون الناس، وأيضا في نفس الوقت ليس في قلبه على مسلم. كونوا كذلك، اجتهد. ترى يمكن ما تستطيع أنك تكون من أصحاب قيام الليل، ولا تستطيع أنك تكون من أصحاب النفقات والأموال، قد لا تستطيع أن تكون من حفاظ القرآن، لكن تقدر على قلبك، تقدر على أخلاقك، تقدر تحسن أمورك. اسعى أنك ما تتدخل في الناس، وريح نفسك، تحصل على مراتب العليا، وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. جزاكم الله خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟